القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر الصباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر الصباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرب عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، صباح الخير صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح جديد في عام جديد، نحسبه أن يكون بإذن الله عام خير ونماء على بلدنا الحبيبة مصر وعلى جميع أفراد المجتمع، على كل المصريين يا رب بإذن الله رسالة حب وأمل وتفاؤل مع انطلاقة هذا العام الجديد إن شاء الله. رسالتي الصباحية النهاردة هي رسالة لنشارك معا من أجل صناعة طاقة إيجابية بيننا من خلال علاقات التواد والتراحم، خلق طاقة إيجابية وصناعة المعروف بين الأفراد مهم جدا، التعاون والتعامل بكل حب وإخلاص، إعلاء القيم الطيبة بين أفراد المجتمع مهم جدا، دورنا إحنا كسيدات وداخل أسرنا إن إزاي نربي أولادنا على هذه القيم العظيمة التي تربينا عليها، واللي هي منهاج حياة يستمر ويبعث ويصنع طاقة إيجابية داخل بين أفراد المجتمع داخل مجتمعنا. خالص تحياتي مع أجمل صباح دكتورة سهام عز الدين جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات. شكرا جزيلا. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. خلصت يا أميمة، خلصت، ومن فضلك ما تفتحيش الموضوع ده تاني. بجد يا أحمد؟ يعني ما فيش خسارة خالص؟ أيوة ما فيش خسارة. أمال أنت يعني كنت قالب الدنيا ليه وزعلان من أبو دنيا؟ عشان كنت فاهم غلط. طب فهمني أنا بقى الصح، خليني أرتاح أنا كمان. حاضر يا ست، هقولك عشان ترتاحي. أبو دنيا لما حسبها وهو هناك اعتقد إن مكسبنا في صفقة قطع الغيار هيكون أكتر من 500,000 جنيه. وبعد لما حسبتها كويس مكسبها مش هيزيد عن 300,000 جنيه. ده بعد المصاريف اللي اتدفعت فيها؟ أيوة، وبعد الشحن والجمرك ومصاريف سفر ابو دنيا وكله. الحمد لله. يبقى طمن اختك غاده بقى، ها، اللي كل همها ان الخساره تبعد عن مستحقاتها في مرزوقك وقطع الغيار. انا شخصيا طلبتها لكن للاسف تليفونها مقفول. يبقى اروح لها انا بنفسي. ايوه هروح لها. دي ست أميمة يا نحمته. ايه؟ طب ده انا عايزاها ضروري. ست أميمة، يا مدام أميمة، استنى انا عايزاكي. ايه في ايه يا نحمده؟ طب نسلم الاول يا ست الكل. الاول ازاي حضرتك؟ حضرتي بخير الحمد لله. والحاجة ابو دنيا ماله؟ الله يكرمك، طمنينا عليه. ايوه طمنينا على الرجل الطيب. ابو دنيا بخير؟ لا بيقولوا انه بعافيه شويه من مشوار السفر يا حامد، وهو يعني دلوقتي بقى كويس. هو انت مش طالعه للست غدا؟ ايوه طبعا. طيب يا ريت بقى تبقي تهديها كده وتقولي لها تستهدى بالله، لان سمعتها بتتوعد وتتحلف. بتتوعد وتتحلف على ايه يا نحميد؟ على سيدي الحاج ابو دنيا لما تشوفه يعني. يا نحميدو؟ لا مفيش الكلام ده خالص يا نحميدو، وعيب قوي بقى لما تسمعي وتنقلي. اوعي اوعي من قدامي. افتح الاسانسير. حاضر. الله، هو ايه اللي حصل يعني يا حامد؟ انا غلطت في ايه يعني؟ انت قليله ذوق، قليله ذوق. انا يا حامد؟ ايوه قليله ذوق يا نحميدو. ده انت كنت خلاص بطلت تنقلي اسرار الناس. دي مش اسرار. لا اسرار يا تلميذ السوسو برج المراقبه. لا بقول لك ايه، لا كله الا كده، فشر والف مره فشر. لا انا مش زي السوسو دي خالص، حرام عليك. هي الست غاده قالت لك انها زعلانه من عم الحاج ابو دوري؟ لا وعده. لا بس انا اللي سمعتها من غير هي ما تقول لي. تبقي فتانه يا فتاني. وهي الست اميمه احرجتك. انا ما حدش يقدر يحرجني. طب احرجني ازاي؟ قالت لك عيب. عيب قوي لما تسمعي وتنقلي. انا مش قصدي. اسمعي يا بنت الناس، دي اخر مره، ولو اتكررت تاني انت عارفه هتشحني على البلد. على العموم يعني انا خلاص، دي اخر مره ومش هعمل كده تاني. ايوه هشحنك. الناس مأمناك تدخلوا بيتهم وتحفظي اسرارهم. ايه ده؟ إيه؟ غريبه. إيه؟ دي ست أميمة. الو. ايوه ست أميمة. اطلعي لنا يا نحمده دلوقتي حالا. ها انا وغدا عايزينك. المستمع، ابني ابنك وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة هدير يوسف استشاري صحة نفسية للأسرة والطفل. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. كنا اتكلمنا عن أسس التربية الإيجابية، والنهاردة هنتكلم عن معوقات التربية الإيجابية، اللي بيمنع إن إحنا فعلا ننفذ هذه الأساليب من التربية الإيجابية. تمام. أكتر حاجة بتمنعني أنا من أب وأم إن أنا أوصل أولادي لطريق التربية الإيجابية هو اني دايما احط معوقات في طريقي. اهم المعوقات دي المقارنة. اني اقارن ابني بغيره، اخوه، صاحبه، جارنا، اي حد في محيط الاسرة. المقارنة دايما بتكون قاتلة لاولادنا، فيبقى نمنع ابدا وتماما عن المقارنات. كل طفل متميز، مختلف. كل طفل ليه بصمة مختلفة. زي بصمة الصباع ما بيتشبهش فيها شخص والتاني. انا ابني زي البصمة بالظبط، هو مختلف متفرد. لازم ادور جوه ابني على ايه اللي بيميزه علشان ابني يكون يعني مستقر، واكون انا مقتنع ان ابني فعلا طفل مميز. اللي بعد كده اني بختار اسلوب في التربيه، اسلوب خاطئ، زي مثلا العقاب المفرط او الدلع المفرط. الاثنين على فكره بيقضوا نفس النتيجه، يعني اني اضرب ابني او اعاقبه او اوبخه بصوره حاده، بالظبط زي لما اكون بدلعه وادلله واعمل عليه رعايه. الاثنين بيدمروا الطفل يعني. بالظبط. فانا دايما ما ينفعش اعاقب ابني عقاب شديد. ممنوع تماما التوبيخ والضرب، لان هو ده انا بعتبر الضرب ده مش اسلوب عقاب، ده اسلوب تفريغ طاقه. انا غضبان ومتعصب فانا بضرب ابني. ولكن اسلوب العقاب هو ليه جوانب كتيرة جدا، ليها فن، فلازم انا اتعلمه واعرف ايه نوع العقاب المناسب لابني. من حيث الموقف اللي ابني عمله، من حيث سن الطفل كمان اللي قدامي. مش كل الاطفال هيتعاقبوا بنفس الطريقة. او فعلا الفعل ده يستحق عقاب اصلا ولا لا؟ ما ممكن يبقى بيتصرف الطفل لانه مش عارف، فعلا مش فاهم. عدم وعي وعدم ادراك. وانا المفروض ان انا دوري ان انا بعلم طبعا، فمش كل حاجه يعملها غلط انا شايفاه ان هي غلط اعاقبه. صح. لا افهمه الاول، ومش كل حاجه يعملها اخاف من رد فعلها وابقى عندي رعايه زايده ليه واقول له لا ما تعملش، لا ما تروحش، لا ما انا هعمل لك كل حاجه. انا كده بهمش الطفل. على فكرة دكتورة هدير، كمان أنا بيؤلمني جدا الإحباط. لما يجي طفل يبقى فرحان عايز يقول لوالده شيء أو لوالدته شيء وتقول له لا أنا مش فاضية دلوقتي، هو جاي لك فرحان حمل لك بشرة، حتى لو كانت بالنسبة له هي حاجة كبيرة لكن بالنسبة لك أنت حاجة شيء تافه يعني. فبلاش الإحباط، بلاش أن أنت تحرجيه قوي كده، حتى لو هو صغير على فكرة بيبقى لديهم إحساس طبعا مرهف يعني. طبعا والأسوأ كمان من كده أنه ممكن يكون طفل حابب يقول رأيه أو يتكلم فنلاقي الأم تقول له إيه هو ما بقاش غيرك أنت كمان اللي تقول رأيه. فالطفل يحس برضو بنفس الإحباط المؤلم ده. إحنا دايما لازم يكون في لغة حوار مع أولادنا، لأن انعدام لغة الحوار من أكبر معوقات التربية. وابتسموا يا جماعة وأنتم بتتكلموا مع أولادكم، خليكم مبتسمين وانزلوا المستوى طولهم وتعاملوا معاهم وحضنوهم وخليهم قريبين. بلاش التكشيرة دي كده يعني، وكأن لا بيتخضوا بيخافوا على فكرة، ولو عايز يقول حاجة أو عايزة تقول حاجة مش هتقولها. وده اللي احنا بنعانيه بقى فيما بعد لما بيكبروا شوية، هو ليه ابني مش صديق لوالده أو مش صديق ليا، ليه بنتي مش صديقة ليا؟ لأن أنا ما بنيتش من البداية لغة حوار متبادل ما بيننا، أنا قطعت يعني وصال الحوار ما بيني وما بينه، فطبيعي جدا لما يكبر هيدور على حد بره يسمعه ويتكلم مع غيري. فطبعا دي من أكبر معوقات التربية إن ما يكونش فيه لغة حوار. وطبعا لغة الحوار مع أولادنا فن، ولازم ليه طريقة معينة، وكل طفل أو ولادي نفسهم جوه البيت بيختلف، كل واحد ليه أسلوب معين لأن كلهم ليهم أنماط شخصية مختلفة، فأنا لازم أكون فاهمة طريقة كل طفل أوصل له المعلومة إزاي. فطبعا الحوار مهم جدا جدا لان كمان بيحمي اولادنا من الاضطرابات النفسيه والمشكلات. دايما بنقول لو يعني انا ما سمعتش ابني دلوقتي هيدور بعد كده على طبيب نفسي يسمعه، فدايما الام هي اول طبيب نفسي لابنائها. لو هي سمعت ابنها واحتوته وتعاملت معاه وتفاعلت معاه بصوره كويسه وكانت هي لي الناصح الامين والمرشد، الطفل مش هيحتاج لاي حاجه. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أحب أتكلم النهاردة عن رشاقة الحركة. كلمنا كتير عن رشاقة الكلام، رشاقة الحركة مهمة قوي، وأحب نلفت دايما نظر بناتنا وكل آنسة وكل سيدة إن حركتها تكون رشيقة ما فيهاش عنف، ما تنطرش من الكرسي وأقوم أقف بسرعة كده حتى لو شفت حد مبسوطة من إني شفته أو عايزة أجري عليها أرحب بيها بالراحة برضو، يعني أقوم بالراحة أقوم برقة، ما تنطرش من على الكرسي، ما هبتش جسمي على الكرسي وأنا بقعد بكل تقلي، أراعي إن حركتي تكون رشيقة ما فيهاش مبالغة ولا في الأوامان ولا في الأعاد. أيضا في الجلوس، يعني انتشر بيننا طبعا لبس البنطلونات وهو بقى الأغلب عند السيدات، والجينز عندنا كلنا، وبالتالي بننسى روحنا أحيانا في رشاقة المجلس الجلوس. يجب أن يكون رجلينا مضمومين على بعض والساقين مضمومين على بعض متجهين إلى جانب واحد، ما بقاش رجلي مفتوحة ولا رجلي مفرودة أوي قدامي ولا متنية تحت الكرسي، إنما تكون محطوطة على جنب واحد من القعدة والقدمين والسيقان مضمومتين. ما حركش إيدي كتير وأنا بتكلم، أراقب نفسي لأن برضو عندنا تحريك الأيدي دي منتشر أوي. ما هزش راسي كتير وأنا بتكلم، حتى وأنا بسمع لو أنا عايزة أو أي حد بيتكلم ما عادش هز راسي عشان يبين أن أنا مؤيداه، يكفي أن رمش العين أو حركة العين تبين أني فعلا أنا بستمع وفعلا أنا مهتمة باللي بيقوله. كذلك اللي بتتكلم تراعي بقى أن هي ما تقعدش تخبط في كتف اللي جنبها عشان تسمع لها، تقولها واخدة بالك، تزقها من كتفها، تحط إيدها على رجلها، يعني ما نعملش كده أبدا. الأهم من كده والأفضل من كده إني أكون انتقيت الموضوع اللي فعلا حيلقى اهتمام المستمعة، بحيث إن هي من نفسها على طول حتنتبه إلي وأنا بتكلم من غير ما اضطر إن أنا كل شوية أحاول ألفت نظرها على اللي أنا بقوله. دي حاجات صغيرة قوي ولكن الحقيقة بتفرق في انطباع الناس عن اللي بتتكلم. ما لزقش قوي في اللي بكلمها، ما قربش وشي منيها قوي او كاني بوشوشها. كل دي حاجات يا ربي نخلي بالنا منها علشان تكتمل اناقتنا ويكتمل مظهرنا الطيب في نظر كل اللي بيسمع لنا. احب الفت ايضا نظر البنات الى ان هي ما تهزش رجلها وهي قاعده. في كتير قوي تبقى قاعده حاطه رجل على رجل وبتهز رجلها بلا وعي، وده طبعا مظهره مش حلو ابدا، يعني قد يعطي صوره التعالي وقد يعطي صوره العصبيه، وده بيعصب اللي قدامك كمان. يعني خليكي ثابته في كل اللي انت بتعمليه، ما تهزيش راسك كتير وانت بتتكلمي ولا وانت بتسمعي. زي ما انا قلت يعني اسمع بعناية وابدي اهتمامي بدون ما اقعد ايد اللي بيتكلم باني اهز راسي ايوه ايوه او لا لا، بلاش الهز الايدين ولا هز الراس، نكون ثابتين، يعني راسنا ثابته على كتفنا، ايدينا ما بتتحركش كتير، الكلام يطلع هادي. زي ما قلت ما فيش مبالغه في الكلام، اذا قلت حاجه اكون واثقه من اللي انا بقوله، واثقة من أنه حيلقى اهتمام المستمعة بدون الكثير من الحركات اللي ملهاش لازمة. أشكرك على حسن الاستماع ونلتقي إن شاء الله دائما على خير. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. حول دور الأسرة في الارتقاء بالذوق العام، هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتورة ريم الشريف مدرس الإعلام، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا بحضرتك. دكتورة ريم، كان هناك بحث لحضرتك تحت عنوان أغاني المهرجانات وعلاقتها بالذوق العام. يعني أولا يعني هذا البحث جاء في وقته، هذه الأغاني هي أغاني سائدة بين الشباب وأصبحت سائدة بين طبقات المجتمع. قدمت البحث ده وهو بحث مشترك ما بيني وما بين مجموعة من الباحثين من كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وقدمناه في المؤتمر العلمي الخامس لكلية الإعلام تحت عنوان دور الإعلام والفن في بناء الوعي والارتقاء بالذوق العام. يعني أخذنا فكرة البحث دي من ظاهرة أغاني المهرجانات المنتشرة في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة والجدل المثار حولها، و خاصة بعد منع نقيب الموسيقيين ونقابة الموسيقيين منعهم لمطربي هذه النوعية من الأغاني من الغناء والوقوف على خشبة المسرح. فحسينا أن الحقيقة الموضوع ده يحتاج إلى دراسة علمية ودراسة أكاديمية للوقوف على أهم القيم والسلوكيات اللي بتحاول هذه النوعية من الأغاني أن تقدمها للشباب وللنشأ. دكتورة، مفردات هذه الأغنيات أحيانا بتكون بتعبر عن بيئة الكاتب لهذه الأغاني أو المؤدي لهذه الأغاني، وبالتالي بتكون مفردات خاصة بي وخاصة بمستوى التعليم وما إلى ذلك، لكن الأسرة دورها إيه يا دكتورة؟ يعني أصبحت هذه المفردات هي مفردات سائدة بين الشباب، أحيانا بتبقى متداولة كأنها أسلوب عادي، لكن دورنا إيه؟ دور المجتمع ودور الأسرة في انتقاء مفردات الأغاني اللي ولادنا بيسمعوه. احنا في اثناء بحثنا عن نشاه هذه النوعيه من الاغاني اكتشفنا ان هي نشات في احدى الاحياء الشعبيه في جمهوريه مصر العربيه في القاهره تحديدا، وكانت الشباب ابتدوا هذه النوعيه من الاغاني كانوا من فئه الاحياء الشعبيه، فالمصطلحات المستخدمه الحقيقه ممكن ما تكونش ترتقي بالذوق العام ولا ترتقي بان هو يكون نوع من انواع الفنون المفروض ان هي تقدم للشباب أو للنشأ. بيساعد على نشرها. بالضبط، بيساعدوا على نشرها بشكل أكبر. الحقيقة لو كلمنا عن دور الأسرة في تقويم هذا الموضوع صعب، لأن في الآخر الموضوع ده منتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. الأغاني دي الشباب يقدروا يسمعوها وهم راكبين المواصلات وهم في عربياتهم وبيتفرجوا على التلفزيون، مفيش رقابة على الوسائل اللي ممكن تعرض هذه الأغاني. كمان الانفتاح دلوقتي أو انفتاح الشباب وكمان السن الأصغر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك، خلت الموضوع مفتوح، هم يقدروا يسمعوا ده في أي حتة. فالأسرة مش هتقدر تعمل الرقابة المفروض إن هي تعملها على أبنائها، هتعملها إزاي؟ الموضوع صعب. لكن يعني تنمية الذوق العام أو الذوق الفني بيكون منذ الصغر، يعني الأطفال هما بذرة لأي شيء بيتم توجيههم فيها بينشأوا عليه. دور الأسرة إنها حتى وهي بتسمع في البيت تسمع أغاني بتعبر عن قيم لها مفردات بتنمي المجتمع. المفروض يكون في تربية إعلامية للشباب والنشأ والأطفال منذ الصغر، ده دور أكيد الأسرة. نحاول على قد ما نقدر إن احنا نعرفهم يعني إيه الفن، يعني إيه الذوق الراقي، إزاي يختاروا اللي يحبوا يسمعوه، إزاي يختاروا اللي يحبوا يشوفوه. لكن ده برضو مش معناه إن احنا هنقدر نمنعهم من مشاهدة أو الاستماع للأغاني دي أو لأي محتويات، لكن نتجنب نشرها. بالضبط، ممكن نتجنب نشرها من خلال ده، وممكن مع الوقت ومع التربية الإعلامية أو التربية عموما الأطفال ممكن ده يخليهم عندهم إحساس بالانتقاء، يعني يعرفوا بعد كده لما يسمعوا الأغنية دي، لا أنا سمعتها مرة لكن أنا ما أحبش أن أنا أسمعها تاني، أحب أسمع حاجة راقية أكتر أو حاجة فيها ذوق أكتر. وأنا بأكد تاني أني مش بتكلم عن أغاني المهرجانات بشكل عام هي أغاني بتهدم الذوق العام، لا أنا بتكلم عن الألفاظ والمصطلحات اللي ممكن تستخدمها بعض الأغاني. لكن في أغاني مهرجانات تانية طبيعية ألفاظها إلى حد ما معقولة، لا تحرض على الانتقام ولا التهديد ولا العنف، دي أغاني أنا ممكن نسمعها وممكن نخلي أولادنا يسمعوها بشكل آمن. يعني وإليك عزيزتي المستمعة معلومة غذائية. صباح الخير، النهاردة إن شاء الله هندي معلومة بسيطة وخفيفة كده عن أنواع الرز أو الرز الموجود عندنا في السوق. إحنا في موجود عندنا طبعا كلنا كمصريين أو كمستهلكين مصريين بنحب وبنشجع الرز الأبيض، كل ما كان الرز أبيض كده وبيبرق في عينينا كل ما كان جميل بالنسبة لنا. لكن أنا عايزة ألفت نظر حضراتكم إن الرز الأبيض ده ناتج عن إيه؟ ناتج عن حباية الرز الأصلية اللي هي في الأساس بعد ما منشيل قشرة من عليها بتبقى دين الرز البني. حباية الرز البني دي بعد كده من لها عملية تبييض، يعني بنزيل الطبقة البنية دي اللي هي ردة الرز، أو بنسميها راجع الكون. ردة الرز أو راجع الكون دي فيها جميع المغذيات والفوائد بتاعت حباية الرز، فيها الفيتامينات، فيها الأملاح المعدنية، فيها العناصر الغذائية المفيدة كلها. احنا بنفقدها لان احنا بنخرج الطبقة البنية ديت وما بنستخدمهاش، لان احنا كمستهلكين مصريين بنفضل قوي او بنحب قوي الرز الابيض. لو انا استخدمت الرز البني اذا انا بحصل على جميع المغذيات او جميع العناصر الغذائية المفيدة الموجودة في حباية الرز. في كمان عندنا في السوق الرز الاسود. الرز الاسود ده مهم جدا، لانه طبعا بالاضافة للرز البني، الرز البني والرز الاسود الاثنين مهمين، لان كمان فيهم الانتي اوكسيدنت او مضادات الاكسده المهمه اللي الجسم بيحتاجها بشكل كبير. لكن الرز الاسود فايدته بتبقى اعلى من ناحيه العناصر الغذائيه او من ناحيه مضادات الاكسده، لانه في بعض مضادات الاكسده طبعا في الانسوسيانيدين وفي الفينولات والفلافونويد وكل مضادات الاكسده المهمه جدا بالنسبه للانسان عشان تقدر ترفع مناعته وتقوي جسمه وتخليه يقدر يقاوم كل الأمراض اللي بتقابله أو اللي ممكن تقابله من ناحية الصحية. كمان من ناحية أخرى عملية المضادات الأكسدة أو المواد الغامقة دي سواء كانت في الرز بني أو أسود، أو في دلوقتي بعض أصناف على فكرة رز بدأ المركز البحوث الزراعية يستنبطها ملونة عشان يقدر يزود القيمة الغذائية للرز. حتى حباية الرز بعد ما تشيلي منها الطبقة الخارجية ديت بعد التبيض برضه بيبقى شكله ملون. في اصناف دلوقتي استنبطها مركز بحوث زراعيه جميله جدا، بتديكي رز لونه ذهبي، رز لونه ابيض بني، رز لونه اصفر، لون رز لونه احمر. كل الالوان دي مش بس في الرز على فكره، احنا كمان كمستهلكين اي حاجه ملونه، الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر والحاجات الملونه دي كلها فيها نسبه انتي اوكسيدنت عاليه، وبالتالي مفيده جدا من الناحيه الصحيه، والانسان ممكن يستفيد منها بشكل كبير. كان معكم دكتوره سهير نظمي، رئيس قسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل، معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، مركز البحوث الزراعيه. ختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.